زي الكلام. طب وش هو زي الكلام؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد رشف الدين الألباني. نعم. جزاك الله خير، ممكن الإجابة على مجموعة من الأسئلة إذا سمحت؟ إيه خففي لأنه الوقت في نهايته. طيب ممكن يعني؟ أقول خففي الأسئلة، الوقت في نهايته، باقي لي 5 دقائق. إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، ما حكم رقص النساء؟ ما هو رقص النساء؟ عموما يعني في بعض الرقص يكون في تمايز. ما عندي جواب على العموميات لأنها تكون معميات. طيب القتل مثلا الدبكة. ايه الدبكة. نعم. هل أولا هل تكون النساء متساترات تماما؟ لا. كما ينبغي؟ نعم؟ لا لا، قد تكون تلبس قصير أو مخفف أو كذا. إيه فنبين المكتوب من عنوانه لا يجوز. طيب إذا تكبر خلاص.